غرب عمية لسه فاكرين الوصية يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 27 من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. الله يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. وقال الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا شديدا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. نعم، فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بعض الأفعال التي تحدث بصورة متكررة من عامة المسلمين، نعم، فيما يتعلق بالموت أو المصيبة الموت، يبين الإمام البخاري هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذه العادات اللي هي أقرب إلى الجاهلية. فذكر في كتاب الجنائز: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. نعم. وطبعا الحلق المقصود به حلق الايه؟ الشعر. نعم. كان واحد من زعله أو واحدة من زعلها على الميت فتم تحلق شعرها، دي عادة جاهلية، وهذا الأمر من باب النهي اللي يصل إلى نهي التحريم يعني. نعم. فيذكر لنا حديثا متصل السند إلى أبو بردة أو إلى أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: وجع أبو موسى وجعا شديدا، اللي هو المرض اللي مات فيه، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، أي في حجرها، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، يعني تقريبا هي يعني رفعت صوتها أو حست بشيء، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، أي برئ من أفعالها مش منها هي، إن هي مسلمة وهذه الأفعال تعد من الكبائر، فهذه الأفعال يبرأ منها أبو موسى كما برئ من النبي عليه الصلاة والسلام، برئ منها النبي عليه الصلاة والسلام، يبرأ منها أبو موسى كما برئ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال. فهذه الأفعال هي كل امرأة صالقة، الصالقة اللي هي بترفع صوتها وتصوت، والحالقة اللي بتحلق شعرها على أساس أن يعني إظهار الحزن والانكسار على الميت، دي كلها أفعال جاهلية، والشاقة التي تشق جيبها، والمقصود بالجيب اللي هي يعني ايه، القميص بتاعها او جلبابها بتفتحه كده وتشقه يعني. نعم. فبيقول هذه الافعال برئ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من المحرمات. نعم. باب ليس منا من ضرب الخدود. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، هنا برضو في تكبير صورة تحدث من دعوى الجاهلية عند الموت والمصيبة، باب ليس منا من ضرب الخدود. فضرب الخدود هو اللطم يعني. نعم. حديث من كلام مسروق عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السند اللي هو أورده قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فدعوى الجاهلية طبعا مرفوضة تماما في الإسلام، والأفعال اللي بتحدث من الشخص النبي عليه السلام بريء منها. نعم. على قدر هذه الأفعال، وليست البراءة من إن الشخص خرج من الملة يعني. نعم. ولكن الأفعال دي كبائر، حكم الكبائر ينبغي للشخص إن هو يتجنبها. نعم. نعم. حديثه للسابق شاهد أحد العباد. نعم. نعم. باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، هو أورد الحديث باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيب. نعم. فالويل طبعا المقصود بها الولولة التي تحدث من من النساء. يا ويلي يا ويلي يا ويلي كده، أخبرك. فرسول نهى عن ذلك لأنها من دعوى الجاهلية. الإنسان يقول ما يرضي الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. نعم. وكل شيء عنده مقدار، الإنسان يصبر ويحتسب. نعم. فالإمام البخاري أورد الحديث، بس المرة دي أورده بسند يتفق المتابعة من عند عبد الله بن مرة عن مسروق. نعم. هنا عمرو بن حفصة، حدثني أبي، حدثنا الأعمش. فأنت عارف أحيانا الإمام البخاري يورد الحديث بطريق طويل شوية، أو طريق إسناد صاعد أو إسناد نازل. نعم. يعني عمل القصد منه أن يبين الجهد اللي بذل وطريقة الإمام البخاري في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الباب طبعا في المعنى يهدف إلى التركيز على جزئية في الحديث تختلف عن جزئية الأخرى. نعم. نعم. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن رواحة جلس يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال: إنهاهن، فأتاه الثالثة قال: والله لقد غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال: فحثوا في أفواههن التراب، فقلت: أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله، ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. نعم. الحديث حدث يوم أن قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب. نعم. وعبد الله بن رواحة في معركة مؤتة. نعم. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم في حينها، وكان لسه الخبر ما وصلش المدينة. فطبعا حصل الحزن وعم في اجتماع الناس والنساء عند أهالي القتلى يعني. إن هم ساعتها المسافة طويلة بين المدينة وبين موقعة مؤتة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا يعرف فيه الحزن، وأنا أنظر من صائر الباب اللي هو شق الباب. نعم. كأن الباب له ضلفتين يعني، ومفتوح فتحة بسيطة كده، فإيه هي ترى ما يحدث يعني. فأتاه رجل، أي النبي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، يعني قال يعني بكاء شديد وأشياء فيها صراخ أو شيء من هذا القبيل. نعم. فأمر أن ينهاهن، أمره أن ينهاهن، يمنعهن. فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له، أنا رجع تاني، انههن، حاول تنهاهم لغاية ما تمنعهم. نعم. طبعا اتفهمت المسألة ان هو ما يسيبهمش الا ما سكتهم يعني. فأتاه الثالثة قال والله لقد غلبننا يا رسول الله. طيب هو هيعمل لك يا رسول الله السلام يعني. فزعمت انه قال، كلمة فزعمت دي عندهم معناها ذكرت. فحسوا في افواههن التراب. طب انا كان بقول يعني انا اعمل ايه يعني، هم مش راضين يسكتوا، حطوا في فمهم تراب. هو طبعا مش هيحصل الكلام ده يعني، مش هيروح يفتح فم كل واحد يحط فيها التراب، اذا كان ما عرفش يسكتها هيحط في فمها التراب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فحسوا في افواههن التراب، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان غاضبا وحازن يعني حزنان على ايه، أو حزينا على موت هؤلاء الصحابة المجاهدين. نعم. فعائشة قالت تقول فقلت أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تترك رسول الله من العناء، لم تسبت الرسول من المشقة والحزن اللي هو فيه، ولن تفعلت ما أمرك به من أنك أنت تفضل تنهاهم لغاية ما يسكتوا. فكلمة رغم أنف امرئ أو رغم أرغم الله أنفك يعني إيه، دعاء كده يقال لما يكون الحاجة على غير مراد الإنسان. أرغم الله، الإرغام هيبقى هنا وصف فعل، والمرغم ليس من أسمائه لأنه لم يرد في كتاب ولا في سنة. نعم. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. نعم، عليه الصلاة والسلام. القراء مجموعة من الصحابة. نعم. كانوا ينزلون الصفة يتعلمون القرآن وحفظوا القرآن، وكانوا عمار المسجد، وكانوا وقت الشدة بيقاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى. فرسول بعثهم إلى أهل نجد ليقرأوا عليهم القرآن ويحفظوا الناس القرآن ويعلمهم يعني. نعم. ويدعوهم إلى الإسلام. نعم. فلما نزلوا ببئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في مجموعة أحياء من أتباعه اسمها رعل وزكوان وعصية، فقاتلوا هؤلاء القراء فقتلوا أكثرهم. نعم. لكانت السنة الرابعة من الهجرة يعني. نعم. فطبعا الغدر اللي حصل ده وقتل كمية كبيرة من القراء أحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، مما جعله يقنت ويدعو على هؤلاء. نعم. فمن حديث أنس رضي الله عنه اللي رواه الإمام البخاري قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل القراء، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا قط أشد منه. نعم. يعني ممكن إنسان يعرف فيه الحزن الشديد عند المصيبة، أو يجلس يعني متأسرا مما حدث، فهذا لا شيء فيه. وهذا ما حدث من وسلم عندما قتل خيار الصحابة وهم قد ذهبوا ليعلموا الناس القرآن ودين الله عز وجل، فيقتلوا غدرا بهذا الشكل يعني. نعم. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرضي: الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم، المؤمن القوي طبعا يخفي حزنه وجزعه عند المصيبة. نعم. الجزع كما قال الإمام البخاري وقال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء، إنه يقول كلام فيه يعني مخالفات للشرع. نعم. أو الظن السيء، عقيدة الفاسدة في الله تبارك وتعالى، أن ربنا مثلا أخذ منه ولدا ولم يأخذ بنتا، فيقول يعني اشمعنا الولد واشمعنا البنت، ويعترض على القضاء الله عز وجل وقدره. نعم. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني لا يظهره. وده المناسب للترجمة. نعم. نعم. حدثنا بشر بن الحكم، حدثنا سفيان بن عيينة، أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. نعم، الحديث ده يعني شيء عجيب مما حدث لهذا الصحابي أبو طلحة أو أبي طلحة. زوجته رضي الله عنها، نعم، والحديث بيروي أنس بن مالك بيقول: اشتكى ابن لأبي طلحة، صبي صغير يعني، اشتكى أي مرض مرضا شديدا فمات. نعم. قال فمات. أبو طلحة كان في الخارج، خارج البيت. فلما رأت امرأته أنه قد مات، هتقول لأبو طلحة إيه؟ مهم، هيأت شيئا، هيأت شيئا أي من نفسها يعني، تزينت وتجملت لأبي طلحة ونحته في جانب البيت، يعني أخذت الولد بعد ما مات وضعته في جانب البيت وغطته يعني، أو أخفته في مسألة إيه، أن أبو طلحة لا يعرف أنه قد مات. ويعني جاء أبو طلحة يسأل عن الغلام لأنه يعرف أنه مريض. نعم. قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. هدأت نفسه يعني سكنت، المقصود بذلك أنه ما فيش نفس، مات. وأرجو أن يكون قد استراح يعني من تعب إيه الدنيا. فأبو طلحة ظن أنها صادقة في المعنى اللي يتبادر إلى ذهن أبو طلحة، أن الواد برئ وبقى كويس ونايم ونعسان ومزاجه كويس. نعم. قال فبات، بات أي مع زوجته لأنها تزينت له. نعم. فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات. نعم. طبعا في هذه روايات كثيرة ذكرت في حديث أخرى بتقول له: يا أبا طلحة رأيت قوما أعاروا متاعا ثم بدا لهم فيه فأخذوه، يعني ناس خدوا المتاع اللي هم ادوهن. نعم. فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك، إن العارية مؤداه، تؤدى إلى أهلها. هي بتقول هم عايزينها وانت والتانيين رافضين، فأبو طلحة بيقولها لا، المفروض يرجعوا إيه هذه العارية أو هذا الشيء المستعار إلى أهلها. نعم. فقالت له طيب إن الله أعارنا غلاما ثم أخذه منا فاسترجع. قال إنا لله وإنا إليه إيه راجعوا. يعني زعل طبعا، لا طب انت سايباني يعني تركتيني حتى تلطخت، اي ابن ميت وانت في وضعك هذا افعل مثل هذا الذي فعلت؟ طبعا ده دليل على ايه؟ اولا قوه اعتقاد الام، لا ولولت ولا صوتت ولا لطمت ولا شقت الجيوب ولا شيء من هذا، ولا فعلت شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بل آمنت بقضاء الله وقدره وأسعدت زوجها حتى تخفف من وقع الايه الصدمة يعني. نعم. فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات الصبي يعني. نعم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما. يعني راح النبي صلى الله عليه وسلم زوجتي عملت كذا وكذا، والله انا ما قالت لي، انا فكرت يعني زي ما تقول كانه حاسس ان في حاجه مش طبيعيه يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله ان يبارك لكما في ليلتكما. ان يبارك، المبارك ليس من اسمائه، والمباركه وصف فعله، ولعل الله يعني استجابه ربنا سبحانه وتعالى في ان يبارك لابي طلحه بسبب هذه الليله. نعم. وبالفعل حملت منه في هذه الليلة اللي ابنها مات، فعوضها الله عز وجل خيرا منه. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد. يعني خلف بعد الولد ده كام؟ 9 كلهم قد قرأ القرآن، يعني حفظ القرآن. نعم. قرأه ويعلم كمان. نعم. 9 بسبب إيمان وتقوى هذه المرأة وإيمانها بقضاء الله وقدره. مش بقى والولى بقى واللي بيحصل والصويت لا، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، وأدركت حكمة ربنا سبحانه وتعالى في إن إحنا في دار ابتلاء، والإنسان بينتقل دار الجزاء، وهذا الولد ابتلاء، وكيف أن الله عز وجل قدر قدرا يجب أن نؤمن به. نعم. فالإرادة الكونية حادثة، والإرادة الشرعية هي المطلوب اتباعها، ففعلت ما يرضي الله عز وجل. نعم. لم تفعل شيئا منكرا، بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهما أن يبارك لهما في ليلتهما. نعم. باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. باب الصبر عند الصدمة الأولى، أي عندما يصاب الإنسان في موت أو ما شابه ذلك. نعم. وكيف يصبر؟ وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة. إيه المقصود بنعم العدلان؟ إن الشخص يصاب بأذى. نعم. فيصبر ويحتسب. ولا يحدث شيئا يخالف، كأن بالضبط في توازن بين الرضا بقضاء الله وقدره وبين حزنه على ميته. نعم. فده ما يمنعش ده، الاثنين متساويين مع بعض، كأن فيه عدلان. عدلان يعني ايه؟ يعني جهتين على بعير حملان يعني. ونعم العلاوة اي الجزاء اللي ينال الشخص بسبب صبره على الصدمة الاولى. نعم. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه ايه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فأصاب الشخص عند الصدمة الأولى يحدث توازن. نعم. حزن يحزن، يبكي بكاء ما فيش إشكال، وفي نفس الوقت راضي بقضاء الله وإيه وقدره. نعم. ولم يتغير في حياته بحيث يخالف شرع ربه، ده قصده نعمل إيه العدلان. ونعم العلاوة أي الأجر اللي هياخده وربنا هيعليه ويرفع مكانته. نعم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فده وصف الهداية لا أقلوا الناس بسبب استقامتهم على الشرع. والرب طبعا اسم الأسماء الله المطلقة. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. فمثل هذه الأمور تجعل الشخص يصبر ولا يخالف منهج الله، فيؤدي أحكام الله تبارك وتعالى من خلال أركان الإسلام، وأول هذه الأركان بعد الشهادتين إقامة الصلاة. الصلاة. يعني ما يأثرش الحدث في استقامته على منهج الله وعلى أركان الإسلام. بس إن يسيب الصلاة ولا مش مصلي جزع، وبعدين يعني أنا يحصل لي كده وليه ربنا يعمل فيها كده وأنا عملت إيه عشان كذا، ويبدأ بقى إيه يسيب الصلاة وكده يعني. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. نعم، هو قال هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي كانت عند القبر وهي تبكي على ميتها، قال لها اتقي الله واصبري. وبعدين راحت له قالت له لم أعرفك، لما قالوا لها ده النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. نعم، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام يوم كسفت الشمس. نعم. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. وابن عمر نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزونون، فالحزن وارد. نعم. وطبعا دي الصورة اللي بيوضحها الإمام البخاري من خلال روايات الحديث، يعني البخاري عايز يوديك شكل الحدث سواء كان في الصلاة أو الزكاة أو في كل أمور الإسلام. نعم. حتى عند المصيبة. نعم. حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ضئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث ذكروا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بك لمحزونون. نعم. يذكر أنس بن مالك اللي هو شهد الموقف، وبينقل لنا كأن بالضبط كاميرا مراقبة بتنقل إيه اللي حصل في أيام النبي عليه الصلاة. نعم. أنس بن مالك يقول دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين. أبي سيف القين ده الحداد، قين عن شيخ الحداد يعني. وكان زئرا لإبراهيم، زئر لإبراهيم عليه السلام اللي هو زوج المرضع اللي أرضعت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إبراهيم بعدما مات فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك أنس اللي بيقول، وإبراهيم يجود بنفسه ساعة الموت، لحظة خروج الروح يعني. نعم. فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يعني الدموع تنزل من عين النبي عليه السلام ويبكي على موت إبراهيم. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ يعني حتى أنت بتبكي؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى يعني بكاء تاني. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا. وفي رواية تانية البخاري في مسألة البخاري في أكثر من نسخة بالنسبة للبخاري يعني. نعم. موجود: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نعم. يعني على حسب التشكيل يعني. ما يرضي ربنا أو يرضى ربنا. رضي ده فعل من أفعال الله، الرضا وصف فعله، والراضي ليس من أسمائه. نعم. يعني بعض الناس بيتسمى عبد الراضي. الراضي ده مش إيه، مش من أسماء الله. نعم. ولا يجوز التسمية بعبد الراضي. وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. يعني في حزن على فراق إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طريق آخر بالنسبة للرواية. نعم. باب البكاء عند المريض. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعله الإمام البخاري تحت باب البكاء عند المريض. فمسألة نعم. البكاء عند المريض ما فيش مشكلة، الحزن على الميت هذا ما فيش فيه مشكلة، لكن نعم. المشكلة في أفعال الجاهلية من الندب والحلق، حلق شعر الرأس، والصويت والولولة والدعوة الجاهلية يعني. نعم. فالحديث يرويه برؤية مين؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى، أي في مرضه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، يعني في غاشية أهله أي وجده يتغشاه الموت وهو بين إيه أهله. نعم. فقال: قد قضى؟ يعني هل مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، نعم، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. يعني يعذب أو يرحم بهذا، اللسان اللي بيطلع، الصوت اللي يطلع، اللطم، الأشياء اللي الإنسان يقول فيها كلام يعني من كلام الجاهلية في الاعتراض على قضاء الله وقدره وعدم الرضا به. نعم. فإن الله لا يعذب، ده نفي للإيه؟ للعذاب بدمع العين، والفعل هنا منفي، ولكن يعذب، التعذيب وصف فعله وعذب فعله، والمعذب اسم مقيد. نعم. ورد بنصه: ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. يعني الإنسان إذا قال كلاما طيبا حتى لو بكى فهذا يكون في ميزان حسناته وحسنات برضو الميت. نعم. يدعو له يرحم. الرحمة وصف فعله، والرحمن الرحيم وأرحم الراحمين من أسماء الله، اثنان مطلقان واسم مقيد. نعم. أرحم الراحمين. وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والمقصود ببكاء أهله المبالغة في البكاء اللي يؤدي إلى أفعال الجاهلية. نعم. هو ده المقصود يعني. الفعل هنا مسند إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا. يعني لو شاف واحد قاعد يعمل أعمال الجاهلية الضرة في إيده وبإيه يكفه بعصا ويرمي بالحجارة. يعني ممكن يجيب حجر كده وإيه ويحدف عليه اقعد ساكت ما تعملش كده. نعم. ويحفي بالتراب شوية التراب كده يحدفهم على أي حد يكون بيفعل هذه الأفعال الجاهلية يعني. نعم. نعم. مش البكاء يعني. هو عمر الخطاب برضه عشان نبقى مفهوم المقصود بذلك البكاء اللي فيه الحزن. هذا فعله عمر وفعله من هو خير من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن ما يتعلق بالأمور اللي هي فيها نوح وعلو صوت في التوجع وما شابه ذلك فهذا هو المنهي عنه. ولذلك جاب الباب بعد على طول باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر. نعم. باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله ابن حوشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أطلع من شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثاني أن ينهاهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن محمد عبد الله بن حوشب. حوشب اللي هو راوي الحديث يعني هو ده. نعم. من ضمن الرواة للحديث فكان هو ده الشك من عنده. نعم. غلبنني أو غلبننا. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فحثوا في أفواههن التراب فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. طبعا الحديث تقدم لكن هو هنا في الرواية استدل به الإمام البخاري باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. نعم. لأن عمر زجر عن ذلك وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء الرجل بعد ما اجتمعوا عند جعفر. نعم. نساء جعفر عملوا هذا الأمر من النوح وإيه وعلو الصوت في البكاء والول ولو كده يعني. نعم. ودول الثلاثة كانوا مع بعض وهم شهداء زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن إيه رواحة وكان الكلام ده في غزوة مؤتة زي ما قلنا يعني. نعم. فالرسول قال لهم إن هم ماتوا وجي الخبر فعلا إن هم ماتوا. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبرهم بموته يعرف فيه الإيه الحزن. وعائشة تطلع من شق الباب. شق الباب يعني بين الضفتين كده. فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمروا بأن ينهاهن. فالرجل ذهب ثم أتى ما استجابوش. فقال له مرة تانية انهاهم ما استجابوش. بعدين يعمل إيه الرسول عليه السلام يعني. نعم. والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد ابن عبد الله بن حوشب. نعم. فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هي فحصوا في أفواههن الإيه التراب. يعني كأنه بقول يعني هنعمل إيه نسكتهم بالتراب يعني. مش معناه إنه هيروح يحط في فمهم إيه التراب. نعم. لكن حسوة التراب إن يعني ياخد ويحط إيه في فمه والكلام. نعم. طبعا يعني ما حصلش يعني أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل. يعني مش هتقدر تعمل كده أصلا. وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء بسبب حزنه. يعني هو حزنان عليه هيعمل لك إيه خد بالك. فطبعا دي استدل بها الإمام البخاري في مسألة النهي عن النوح والبكاء والزجر في ذلك. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ عليهن البيعة كما تقول أم عطية رضي الله عنها، فمن ضمن ما أخذ ألا ننوح، والنوح هو علو الصوت بالإيه؟ بالصويت أو البكاء اللي بيحصل بشدة وأشياء فيها نوع من المخالفة يعني. نعم. قل فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، أي عند حدوث الحزن أو ما شابه ذلك فيما تعلم يعني، ما هو بتتكلم على أساس مين وما وفت، أي إن عند البيعة، لأن نعم. بقية النساء كل واحدة منهم زي ما تقول قائمة على فعل ورد الفعل، إن واحدة كانت جملتها في موت أخوها فاستنى، يبقى لازم في العادة هناك إن تروح تجامل لو حد مات لها، نعم. فكل واحدة من دول عليها إيه؟ دين إنها تروح تقضيه، أنت فاهم إزاي؟ فاللي بايعوا والتزموا كان خمسة من النسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ، معاذ بن جبل يعني، وامرأتين أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. طبعا في تفصيل الكلام غير خمسة نسوة اللي هم اللي تركوا مسألة النياحة، يعني النياحة بالنسبة للنياحة دي أمر موجود بالنسبة للنساء في غالب الوضع، لكن اللي التزموا فيها التزام، لأن تعرف طبيعة النساء وحزنهم السريع والوله اللي بيحصل لهم، هي بتقول فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، يعني كلمة ما وفت بترك النوحي من اللي بايعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت عند المبايعة، ما حدش وفى بترك النوحي غير الخمسة دول اللي ذكرتهم أم عطية، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ وامرأتين. نعم. باب القيام للجنازة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان: قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، زاد الحميدي: حتى تخلفكم أو توضع. نعم، باب القيام للجنازة هذا من جهة السلوك العام فيما يتعلق بموضوع القيام لهيبة الموت إذا مر ميت، نعم، سواء كان مسلما أو غير إيه مسلم. نعم. السنة إن لو مرت جنازة يبقى المفروض إن اللي قاعد يقف، يوم يقف إذا مرت عليه إيه جنازة، ده طبعا سنة النبي عليه السلام، وفي احترام طبعا لهيبة الموت بغض النظر عن كونه مسلم أو كونه إيه كافر يعني. نعم. إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم، لغاية ما تعدى عليكم لو أنتم مش هتمشوا فيه، بس نعم. هيبة الإيه الموت. نعم. باب متى يقعد إذا قام للجنازة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. نعم، يعني هو يظل واقف حتى تمر أو توضع إن كانت أمام عينه يعني. نعم. يعني المقبرة قريبة فيفضل واقف لغاية ما توضع. يبقى كلمة حتى يخلفها أو تخلفه يعني تمر عليه وتنتهي خالص وتعدي بعد كده يقعد. طبعا دي من السنة اللي فيها احترام الميت، وده ما تلاقيش إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح. يعني ما تلاقيش هذا المسلك في احترام الإنسانية، هذه الإنسانية، تكلم عن الإنسانية، هي دي الإنسانية. احنا بنحترم الحكمة العامة في قضاء الله وقدره. نعم. وما يتعلق بوجود الإنسان وابتلائه، وأنه رحل من الحياة من دار الابتلاء، الله أعلم بمصيره بقى. لكن هي القضية كلها في إيه؟ في إن هذه المبادئ العامة مبادئ تقديسها تقديس لحكمة الله عز وجل في كونه. نعم. والمقصود بذلك الطاعة والتزام الهداية وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأفضل ما يمكن من الحكم في النظر إلى خلق الكون والعلة من وجود. نعم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. نعم. هو الحديث في كلام سعيد المقبوري عن أبيه قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع. جلس قبل إيه؟ أن توضع. فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان وقال له: قوم، أنت قاعد ليه؟ فطبعا لعل يكون أبو هريرة نسي وقتها، أو أن يكون حصل حاجة، في أن كان المفروض اللي يعمل الكلام ده مين؟ أبو هريرة. بس هو مع مروان، فممكن انشغلوا في حاجة ولا بيتكلموا في حاجة في نفسه نفسهم فقعدوا. نعم. فأبو سعيد ذكره قال له: قم، فوالله لقد علم هذا، يعني أبو هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. نعم. فأبو هريرة قال له: إيه؟ صدق. يعني هو مش أقرب أن فعلا إن المفروض أن إحنا إيه؟ نقف. صحيح. وده معناه أن هم إما كان ناسي أو انشغلهم أو شيء من هذا القبيل، لكن أقر بصدق أبي سعيد في أن هذه هي السنة على الرغم من أنه وقع في مخالفتها. نعم. فبقول: لا، فعلا هي السنة، احنا يبقى كده اللي غلطانين. معنى الكلام ده. نعم. باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. نعم. هو طبعا ده الحديث السابق دل على ذلك، لكن الإمام البخاري أورد الحديث بطريقة أخرى. نعم. حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. نعم. الحديث طبعا واضح: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ده من كلام أبي سعيد الخدري، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، يعني يستمر معها لغاية ما توضع فين؟ في القبر. نعم. نعم. باب من قام لجنازة يهودي. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. نعم. يبقى هنا الشاهد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن الجنازة لما مرت على النبي عليه السلام قام لها وقمنا. نعم. لأنهم يتأسوا بالنبي عليه السلام، قمنا بها به، يعني قمنا بقيامه. نعم. فقلنا: يا رسول الله، الجنازة ده يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. يبقى الوقوف هنا احتراما لهيبة الموت. نعم. الذي سيأتيكم كما سيأتي هذا الرجل. وساعتها الإنسان في احتياج إلى أي واحد يتعاطف معاه، لأنه الشخص ساعتها خلاص انقطع عمله، خصوصا لما يكون بقى كافر. نعم. يعني هو ساعتها بيقول: يا ريت الناس دي كلها تقف معايا تساندني. بس لا يغني أمر ولا أي شيء عن كفره بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا؟ وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. بغض النظر عن كونه إيه مسلم أو يهودي أو نصراني أو غير يعني مسلم بصفة عامة، بس هو أنا الحديث كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنهما من أهل الأرض. يعني إيه من أهل الأرض؟ أي من أهل الذمة. فأهل الذمة يطلق عليهم أهل الأرض سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو غير المسلمين، على اعتبار أنهم لسقوا بالأرض واختاروا الدنيا. نعم. أما أهل الإيمان بدعوة الأنبياء والمرسلين وآمنوا بنبي الله خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أهل التوحيد، فدول أهل السماء. فالمقصود بأهل السماء يعني إيه؟ أهل طلب العبودية والتوحيد من رب السماء. نعم. ودول أهل الجنة. نعم. فيطلق على أهل الذمة أهل الأرض على اعتبار اختيارهم للإيه؟ للدنيا وعدم اختيار الآخرة. نعم. فالكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم هو المقياس في هذه المسألة، كفر به فهو من أهل الأرض. نعم. ومن آمن به واتبع دينه فهو من أهل السماء. نعم. القصد أن هي علشان نفس، فالنفس هنا قبضت، يبقى الحكمة مش عشان هو يهودي أو نصراني، لا، الحكمة متعلقة بإيه؟ بالموت. نعم. بحقيقة الموت وحكمة ربنا في وجود الموت وانتقال الشخص من عالم الشهادة إلى عالم الإيه؟ الغيب. نعم. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه